بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى، هكذا عندنا في هذه النسخة، وفي نسخة: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. قال: لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب. وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين للآية، ولأحاديث كثيرة في ذلك: إن النبوة والرسالة قد ختمت بي، فلا رسول بعدي ولا نبي، ويكون بعدي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، إلى غير ذلك. قال: ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لا نقول هذا. يعني لو قال قائل: لو جاء هذا المدعي بمعجزات وبراهين صادقة كيف نكذبه؟ قال: لا يقال ذلك. لماذا؟ قال: لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعوة. وقد تقدم معنا في أول الكتاب إن كنتم تذكرون هذه القضية، وأن من أسماء الله عز وجل المؤمن، وأن مما يدخل في معناه أنه الذي يصدق الصادقين فمن أنبيائه وأوليائه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة أنه نبي، فصدقه الله، صدقه بقوله وفعله. وقال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال الله: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعني أن شهادة الله فوق كل شهادة، وكفى بالله شهيدا. قال: لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، قال: فغي وهوى. قال: الغي ضد الرشاد. والتعريف بالضد يعني يستعمله كثير من أهل العلم، والأولى أن يعرف الشيء بحقيقته، ثم يعني إذا أريد بيان زيادة البيان قيل: وهو ضد كذا. فالغي هو اتباع الهوى، الغي اتباع الهوى، أو تقول الغي هو ترك الحق عن علم به. يقال هذا ويقال هذا، والفرق بينه وبين الضلال، الفرق بين الغي والضلال أن الضلال يعني يكون عن جهل، والغي يكون عن علم. ما ضل صاحبكم وما غوى، فما ضل أي ما جهل الحق، وما غوى أي ما تركه بعد علمه به. قال: والغي ضد الرشاد. والهوى عبارة عن شهوة النفس، فغي وهوى، أي هذا الذي يقول هذا الكلام يقوله وهو كاذب، لأنه يعلم الحق، يعلم أنه ليس بنبي. وما الباعث له على هذه الدعوة، دعوة النبوة؟ هوى النفس، شهوة نفسه هي الباعث له على ذلك. قال: أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل، فتكون باطلة. قال رحمه الله: قوله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن، فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، الآية. فكونهم يقولون لقومهم أجيبوا داعي الله معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الإجابة، فهو مبعوث إليهم. قال: وكذا سورة الجن، تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. قال: وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يعني ولا شك أن الجن والإنس ليسوا في هذه الأمة فقط، فهذا يدل على أن الجن قد بعث إليهم، أو أن الرسل الأولين كانوا يبعثون أيضا إلى الجن. لكن لعل مقاتلا يعني أنه لم يبعث رسول إلى الإنس والجن بشكل عام، فإن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة. قال رحمه الله: والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول. كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. قول مجاهد رواه عبد الرزاق بن أبي حاتم وهو صحيح عنه. وقول ابن عباس الله أعلم هل هو موجود بهذا اللفظ، أنا لم أجده بعد بحث في مضان ذلك، لم أجده بهذا اللفظ مسندا، يذكره بعضهم بدون إسناد. وقد ذكر هذا أيضا غير واحد من ممن حقق هذا الكتاب وغيره، أنه لم يجد الأثر مسندا بهذا اللفظ. وقد أسند ابن جرير عن ابن عباس قوله: هم الجن الذين لقوا قومهم وهم رسل إلى قومهم، لكن هذا من طريق ابن جريج عن ابن عباس، ولم يلقه لم يلقى أحدا من الصحابة ابن جريج. قال: وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم، يريد بهذا أيضا الرد على قول مقاتل. قال: وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة، لكنه من طريق محمد بن حميد الرازي شيخ ابن جرير، وهو متهم بالكذب، فلم يثبت عن الضحاك أصلا هذا القول. قال: وفي الاستدلال بها على ذلك نظر. طيب، قوله واحتج بهذه الآية الكريمة، أي آية؟ ألم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فقال المؤلف: وفي الاستدلال بها على ذلك نظر. لماذا؟ قال: لأنها محتملة أو محتملة، يصلح هذا وهذا، وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهما. أولا، معنى أن الكلام عن الآية تلك: ألم يأتكم رسل منكم، فالاستدلال بها نعم ليس صوابا، لأنها محتملة لذلك وليست بصريحة فيه، وعامة أهل العلم على أن الجن ليس منهم رسل، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وهذا الإطلاق، يعني كونه يقول رجالا من أهل القرى، هذا في الغالب يراد به الناس، يراد به الناس وليس الجن. والجن وإن كانوا يسكنون مع الناس في أماكنهم، لكن لا يقال أهل هذه القرية هم الجن الفلانيون وهكذا. وقد قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: وذهب شذاذ من الناس إلى أن فيهم الرسل والأنبياء، محتجين على ذلك بقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وبقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى قوله: منذرين. قال: وقد قال تعالى: رسولا مبشرين ومنذرين. وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، إلى آخر كلامه رحمه الله، فاعتبر هذا القول شذوذا من بعض الناس. طيب، بقي معنا أن ينظر لهذه الآية بقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يعني الآن المؤلف يقول قوله: ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم أنتم الجن والإنس، مجموعكم جاء منهم رسل. طيب، هؤلاء الرسل لو جينا إلى التحديد من أي صنفين؟ من الإنس. قال كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. منهما الضمير على ماذا يعود؟ على البحر المالح والبحر العذب يعني الأنهار يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فالمراد بالبحر المالح البحر المعروف، والمراد بالبحر العذب الأنهار. فقال الله يقول يخرج منهما، والمراد من أحدهما يعني من المالح، يعني من المالح، هكذا قال. وهذا القول يقول به كثير من أهل العلم أن قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان المراد من أحدهما. ولهذا قال عندنا في الحاشية: وهذا الجواب قاله شيخ المؤلف الحافظ ابن كثير في تفسيره، وهو الذي نص عليه ابن جرير، وهو منقول عن الفراء. ونص كلامه: فيقول القائل إنما الرسل من الإنس خاصة، فكيف قال للجن والإنس منكم؟ قيل: هذا كقوله مرج البحرين يلتقيان ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح دون العذب، فكأنك قلت يخرج من بعضهما ومن أحدهما. لكن الشنقيطي رحمه الله أنكر هذا القول إنكارا شديدا، أنكر القول بأن اللؤلؤ والمرجان إنما يخرجان من البحر المالح دون العذب. فقال رحمه الله: وهذا غلط كبير لا يجوز القول به، لا يجوز القول به. لماذا؟ قال: لأنه مخالف لصريح قوله تعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا. فقوله ومن كل دل على أن من كل أي من البحرين، فالبحر المالح يخرج منه اللؤلؤ والمرجان ويؤكل منه اللحم الطري، وكذلك البحر العذب وإن كان أقل. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. وهذا كلام طيب من الشنقيطي رحمه الله، فالآية صريحة في ذلك، وإن كان قد قال هذا القول جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى. نعم، ولهذا ذكروا أيضا أن هناك يعني من اللؤلؤ والمرجان ما يخرج من الأنهار، وأن هناك أيضا من الأسماك ما يوجد في الأنهار، لكنها أقل من الموجودة في البحر المعروف. طيب، قال رحمه الله: وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى، يعني الناس، فقد قال، يعني هذا مراد المؤلف أن الورى بمعنى الناس، وإلا الورى قد يطلق بمعنى الخليقة كلها، بمعنى الخليقة كلها. قال: وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى، فقد قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغه، ومن تفيد العموم أي كل من بلغ. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ولفظ الناس جمع ودخلت عليه ألف أفاد العموم. وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أخرجاه في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وقول من هذه الأمة، المراد أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ الدعوة، أمة الدعوة، أمة الدعوة يعني جميع من يدعى، لأنه قد ذكر اليهود والنصارى أيضا. قال: وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة، فظاهر البطلان. بعض النصارى كانوا يقولون هكذا، يقولون نعم نحن لا ننكر أنه رسول، لكنه رسول إلى العرب ليس رسولا إلينا. قال ظاهر البطلان، ما وجه بطلانه؟ قال فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وهذه حجة قوية في الرد على هؤلاء النصارى الذين يأتون بهذه الشبهة. وقد تقدم معنا قبل ذكر مناظرة بين ابن القيم وبين أحد النصارى وذكرت فيه هذه الشبهة، هو لم ينص على ابن القيم لكن ذكرنا هذا. فالشاهد أن قول هؤلاء النصارى يرد عليه بأن يقال لهم أنتم تصدقون أنه رسول؟ قالوا نعم. طيب الرسول يكذب أو لا يكذب؟ لا يكذب، فما دام أنه لا يكذب هو قد قال إنه رسول إلى الناس كافة، فيجب عليكم أن تصدقوه. مر معنا هذا، مرت المناظرة أعني عند قول المصنف رحمه الله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعد ثلاث أوراق منه. طيب فكيف نصنع بقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم؟ كيف نفعل؟ الأميون هم العرب، فالآية تقول هو الذي بعث في الأميين، هو الذي بعث في الأميين أي في العرب رسولا منهم يتلو عليهم آياته. إذن هذه هل تؤيد شبهة النصارى؟ يعني يقال المراد بذلك الامتنان عليهم أنه منهم، الامتنان عليهم أنه منهم. ليش حملناها على هذا؟ جمعا بين الأدلة. الآن معنا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهذا دليل على عموم رسالته. ثم يأتي قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فلابد أن نحملها على شيء لا يعارض الدليل الآخر، فيقال المراد بذلك الامتنان عليهم بأنه منهم. قال رحمه الله وقوله وكافة الورى في جر كافة نظر. المؤلف الطحاوي يقول هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة، كافة معطوف على عامة، وكافة الورى. قال الشارح في جر كافة نظر، كونه يجرها هذا في نظر. لماذا؟ قال فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، يعني الأولى أن يقول أو الصواب أن يقول للورى كافة، للورى كافة، لا تقول أتاني كافة الطلاب، قل أتاني الطلاب كافة، فلا تجر كافة. هكذا يعني ذكر الشارح، ومن كان عنده هذه الطبعة في الحاشية ذكر أن المسألة خلافية، وأن بعضهم قد قال بجواز جر كافة. ونعم ما دام أنه قد قال به أئمة من أئمة اللغة فيقال بجوازها، لكن على قلة. الأكثر أن كافة تنصب على الحالية، تنصب على أنها حال، وإذا جرها شخص فهذا جائز، لكن هذا قليل. قال في الحاشية عندنا ونقل شارح القاموس عن شارح اللباب أنه استعمل مجرورا، واستدل له بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كافة بيت مال المسلمين، وهو من البلغاء، ونقله الشمني في حواشي المغني. وقال الشيخ إبراهيم الكوراني في شرح عقيدة أستاذه من قال من النحاة إن كافة لا تخرج عن النصب فحكمه ناشئ عن استقراء الناقص. قال شيخنا يعني شيخ ماذا الزبيدي شارح القاموس أقول وإن ثبت شيء مما ذكروه ثبوتا لا مطعن فيه فالظاهر أنه قليل جدا، والأكثر استعماله على ما قاله ابن هشام والحريري والمصنف. طيب ثم قال الشارح واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال. الآن هم الأصل يقولون في كلام العرب لا تستعمل إلا حالا. طيب في مثل هذا الموضع وما أرسلناك إلا كافة للناس اختلفوا في إعرابها، هل يصلح أن تعرب حالا أم لا يصلح أو لا يصلح؟ فقال على ثلاثة أقوال، أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، وما أرسلناك الكاف يعود على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن سيكون كافة حالا من الرسول، حالا من الرسول. كيف حالا من الرسول؟ قال وهي اسم فاعل، يعني وما أرسلناك إلا كافا للناس كما سيشرح. والتاء فيها للمبالغة، أي إلا كافا للناس عن الباطل، وما أرسلناك إلا كافا للناس عن الباطل. وعلى هذا لا يصلح الاستدلال بها على أن الرسول بعث إلى الناس كافة من هذه الكلمة، إنما من قول للناس، سيكون الاستدلال من قول للناس، واضح على هذا القول. فتكون كافة أصلها كاففة، كاففة قبل الإدغام، اسم فاعل مثل ماذا؟ مثل راوية وداعية. فإذا قالوا فلان راوية الإسلام أي راوي، لكن التاء هذه للمبالغة. ولما نقول فلان هذا داعية، داعية عندنا أي داعي إلى الله، لكن التاء للمبالغة. وأما التاء في علامة فهي لزيادة المبالغة، لأن علام أصلا لفظ مبالغة، فالتاء فيه لزيادة المبالغة، علامة فهامة ونحو ذلك. لأنه عندنا قال في الحاشية والتاء فيها للمبالغة، قال كهية في علامة وراوية، قاله الزجاج. نقول راوية نعم، راوية وداعية ونحو ذلك. وأما علامة فالصحيح أن التاء فيها لزيادة المبالغة، وأصل المبالغة قد حصل بصيغة علام. طيب إذن هذا القول الأول أنها حال، فيكون ماذا؟ حالا من الكاف في أرسلناك. وقيل هي مصدر كف، فهي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا، وما أرسلناك إلا لتكف الناس كفا. ووقوع المصدر حالا كثير، كون المصدر قد يأتي حالا هذا كثير عندهم، كما قال ابن مالك ومصدر منكر حالا يقع، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، كبغتة زيد، فأصلها زيد طلع باغتا، باغتا لأنه مشتق، لكن أتى بالمصدر فنقول زيد طلع بغتة، إذا قال جاء فلان بغتة أو فجأة أو نحو ذلك. فهذه أحوال هي في الأصل مصادر استعملت أحوالا. قال ووقوع المصدر حالا كثير. طيب هذا الأول. الثاني أنها حال من الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس، فهي حال من الناس، أي ما أرسلناك إلا للناس كافة، أي للناس جميعا. هذا هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، أليس كذلك؟ إذا قرأت وما أرسلناك إلا كافة للناس يتبادر إلى الذهن هذا. طيب هذا ليش جعله هو الثاني؟ لأنه قد اعترض، قال واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور. الآن هو حال من الناس، الناس جاءت بعد كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، الناس مجرورة، الحال حال المجرور لا يتقدم عليه إنما يأتي بعده، يعني كان سيقول وما أرسلناك إلا للناس كافة. هذا قول الجمهور. قال وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة، هذا هو القول الثاني وهو الصحيح. وعندنا في الحاشية ذكر يعني أن هذا هو أن هذا قول جماعة من أهل العلم. قال الألوسي المتبادر أن كافة حال من الناس قدم مع إلا عليه للاهتمام، كما قال ابن عطية. وأصله من الكف بمعنى المنع، وأريد به العموم لما فيه من الخروج، واشتهر في ذلك حتى قطع النظر فيه عن معنى المنع بالكلية، فمعنى جاء الناس كافة جاءوا جميعا. ثم ذكر أنها يشير إلى هذا الإعراب بعض الآثار عن السلف في تفسيرها في تفسير كافة بجميعا. ثم نقل أن هذا قول أبي علي أي الفارسي وابن كيسان وابن برهان والرضي وابن مالك، حيث قال ابن مالك: وسبق حال ما بجر ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد. فابن مالك يقول لا أمنعه، لا أمنع ذلك لأنه قد ورد. طيب الثالث، القول الثالث أنها صفة لمصدر محذوف أي إرسالة كافة، وما أرسلناك إلا إرسالة كافة للناس، فيكون صفة لمصدر محذوف أي إرسالة كافة. ماذا عندكم؟ إرسالا، رسالة، إرسالة، إرسال، لأن مصدر أرسل هو إرسال، مصدر أرسل إرسال ليس رسال. أنها صفة لمصدر محذوف أي إرسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا، اعترض هذا القول. طيب قال: وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، هو قال وبالنور والضياء، فقال المؤلف أو شارح: والضياء أكمل من النور، قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، يعني لما كان ضوء الشمس أعظم من ضوء القمر سمي ضياء، وضوء القمر سمي نورا. كون الضياء أكمل من النور هذا ليس أمرا متفقا عليه عند أهل اللغة. قال الزبيدي رحمه الله في تاج العروس: الضوء هو النور ويضم، يعني ضوء، نحن نقول ضوء، عندنا نقول ضوء، فهي ضوء يعني أنها لغة. قال: وهما مترادفان عند أئمة اللغة، الضياء والنور مترادفان عند أئمة اللغة. وقيل: الضوء أقوى من النور، قاله الزمخشري، ولذا شبه الله هداه بالنور دون الضوء. لماذا؟ قال: وإلا لما ضل أحد. يقول الزمخشري: الله شبه هداه بالنور، مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخره، لم يشبهه بالضوء. لماذا؟ قال: لو شبهه بالضوء، الضوء مثلا ضوء الشمس يأتي على جميع الأماكن، كل شيء يصير ضوء، بخلاف ضوء القمر لأنه نور فتبقى الظلمة. فالله شبه هداه بالنور لأنه من أراد أن يهتدي به اهتدى به، وإلا بقي في الظلمة، بقي في الظلم، هكذا يقول. لكن قد ذكر الله الضياء في شريعة موسى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. فهل اهتدى كل الناس بهذا الضياء؟ فهذا معترض. قال: وتبعه الطيبي، لا أزال في كلام الزبيدي، واستدل بقول تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هذه الآية التي عندنا هنا. قال: وأنكره صاحب الفلك الدائر، وسوى بينهما ابن السكيت، وحقق في الكشف أن الضوء فرع النور وهو الشعاع المنتشر، يقول هو فرع عنه، وجزم القاضي زكريا بترادفهما لغة بحسب الوضع، وأن الضوء أبلغ بحسب الاستعمال. زكريا يقول: من حيث أصل الوضع الضوء هو النور، لكن من حيث الاستعمال صار الضوء يستعمل لما هو أبلغ، إذا وجد ضوءان أحدهما أبلغ من الآخر فيستعمل للأبلغ الضوء، مثل هذه الآية. فيكون إنما استعمل في حق الشمس الضوء لا لأن الضوء من حيث اللغة أصلا أقوى من النور، وإنما لأنه الآن ذكر مع القمر، مع ضوء القمر، فاحتيج إلى ذكر هذا بلفظ يدل على أنه أقوى من هذا للتفريق بينهما، هكذا يقول. قال: وقيل الضوء لما بالذات كالشمس والنار، ما كان ضوءه من ذاته فيسمى ضوء، فالشمس ضوءها من ذاتها هي مضيئة أصلا، والنار كذلك. والنور لما بالعرض والاكتساب من الغير، يعني كالقمر مثلا. قال: هذا حاصل ما قاله شيخنا رحمه الله تعالى، انتهى كلامه. بقي، نعم بقي أن يقال، يعني ذكر ابن القيم وكذلك بعض المعاصرين كالشيخ العثيمين أن الضياء يكون فيه إحراق، أن الضياء نور مع إحراق. واستدلوا أيضا بهذه الآية، الشمس فيها إحراق بخلاف القمر ما فيها إحراق. وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، قالوا الصبر فيه مشقة تحرق القلب، الصبر فيه مشقة تحرق القلب، فيحتاج إلى أن أو فسمي ضياء لذلك. لكن يعني بحسب اطلاعي ما وجدت يعني من كلام أهل اللغة من البحث يعني أمس واليوم يعني ما يدل على ذلك، فالله أعلم. ما أدري أنا كنت تناقش معك فيها ولا مع معك فيها. على كل حال ما وجدت يعني من كلام أهل اللغة على حسب الكتب التي عندي من يذكر أن الضياء فيه إحراق يعني من حيث أصل المعنى اللغوي، فينظر يعني ينظر كلام ابن القيم من أين أخذه، كذلك ما قاله العلامة العثيمين، ربما يكون ابن عثيمين آخذا له من ابن القيم، والله أعلم. طيب بعدها انتقل إلى الكلام عن القرآن والكلام فيه طويل، فسنترك هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.